انشري سود الغيوم واغمري كل المدينة واكسي غربة نفسي وحكايات الحزينة. انشري سود الغيوم سود الغيوم سود الغيوم واغمري كل المدينة واعكسي غربة نفسي وحكايات الحزينة. انشري سود الغيوم وامري كل المدينة واعكسي غربة نفسي وحكايات الحزينة. انشري سود الغيوم وامري كل المدينة واعكسي غربة نفسي وحكايات الحزينة. أمطري ثلجا وبردا أمطري ثلجا وبردا اسمعي الطوفان في فلتقولي. ديوان.